الحمد التي قمت في عرض للسر او استحوان من المستعجل. يا احد عشريب يا المتكلم. نعم. يجوز هذا. احد عشري يجوز؟ نعم يجوز. كيف هذا الشيء يا شيخ؟ هذا يا شيخ ما يمنعونه يا شيخ. الزوغة نكملة للعرب أحد عشر ترسل كلها كلها يا جيد أسعر تتفي لغطى العرب إلا ذكر الكتاب أنا قلتها يا جيد. نعم ليش ما نقول لا لا يا أخي ما زالت إلا عمه بس لا لا يا جيد أسعر أسعر نقطع بعضهم على أن الكثرة أجود من الفقر. وقد قرئ قال يبنى أم بوجهه. على الآن أبتي أب وأم إذا أضيف إلى المتكلم أب أو أم أو كلمة أم لك فيها الغطاء. اللغة التي اتفقت قراءة نافع وقراءة حفص بالكسر يا أبت وما في دور فيها مبدأ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يسمع يا أبت لما خاف ولكن ذات الفتح جاء في قراءة ابن عامر سبعية يا أبتا يا أمتا أصلوا يا أبتي اللي يأخذون كتاب الله يفسرونه من غير دراسة القواعد العربية اسألهم ولكن طلبة العلم هناك عندنا هناك ما يخلوه لا يوقفونهم طلبة العلم لأن بعدما درسوا القواعد العربية يفسرون كتاب الله واضح فإذا ما يدرسون إلا شيء يعرف القواعد العربية ويعرف التقييم ها لأنه يوقفونهم ها أوقف يا أبتي يا شغلوه ها ماذا حصل فيه في قراءة مرس وقراءة نافع ها في قراءة مرس وقراءة حفص يا أبتي إما تعمل أصله يا أبي اسمعوا يا أخوان ها نعم وحسبة يوم المتكلم مع وضع الهدى فلذلك لا يجوز استماع الطاق مع الله يا أبتي لأن العبض المعبد لا يستمع أي أعرف يا أبتي ها أيها السلح أعرف يا أبتي ماذا تعرفه لا موسى خلي واحد من السلام حتى ترفع ولا تعرف هنا لا خلي المغرب المغرب يلا مغرب لا المغرب عند عمر عند عمري يلا يا عمري أعرف أعرف أعرف القراءة التي نقرأ بها وتقرأ بها يا أبت لا من هو؟ يا أبتي ها وعلى متى نصوف يا فتحة يا فتحة وش يا شيخ أسأل أنك شفته هو ما في شيخ وين مقدم؟ على ما قد يا المتكلم وين هو المتكلم؟ المنقلبة المنقلبة المنقلبة المنقلبة هو معنا الشاهد ليش تخلطوا خلوها يساعد كل واحد لا لكن هو وصل خلاص يا شيخ يجاوبه بس بكتا هذا ايه؟ اي واضح يا علي. مبني على ايه؟ مبني على على الكف. هي عظمة عند المتكلم. وما في قراءة يا عامة يا أبتة بالفتح؟ نعم بالألف ولا بدون؟ بدون الألف. كيف هذا؟ هي أبتة أبدا هذا عندك خلف. يا في بيت شعر الشيخ شاه لا أخي أبدا مستوعب هل عندك جاء في القرآن يا أبتة؟ سبحان الله يا شيخ سبحان الله عليك أن تترك قراءة يعني كتاب الله ودعوذ بالله وتأتي بسن الدورة هذا يا أبا شافر يا أبا تعماتي إنا نادر أشوك تحكم ولا يا لا أعرف هذا ولكن يا أبا تعماتي وأنه ولكن هذا هذا ضرورة الشيء أشوك ما في إلا يا أبا يا أبا تراته حظ حظ ومالك نافع يا أبا تراته ابن عاد الذي هو الذي قال لك ابن مالك وفي نداء أبت الأمة عرب والشيخ يا أبت المفتح يا أبت تقضى والتاوع عمض من الله العمض والمعبض لا يستمع وهنا الإشكال فيه يا أبت هذا كيف اجتمع هذا أقول لك نادر هذا أيوة أنا هذا هم ثلاثة سلام فاضي لا خلاص سلام سلام لا أيضا البخاري يا أبت ها هي أنا البخاري يا أبت يا أمتاه يقول لك يا أمتاه هذه كمال ما هو مطلق أصلا هو أليس هذا المولاد هناك يجيب لك لو جيت لو مثلا تعتبر القبائل العربية فشوف شرح ايش يقول لك ابن حجر في تفسير الحديث هذا أن يقول المنادى هذا يعني يجود له يجود له انتبه غضب وألف هذا مش يجود ما هو ومنتهى المنذور يصله فيه واضح وأما تعرف كل هذا أو مثل هذا كما يعقب ولا يخطب سياق الكلام لا يناسب سياق الكلام لا يناسب قال الشارح يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه هنا يا شيخ بالنسبة للتاء إذا كسرناها على أساس مناسبة الياء المحذوفة وإذا فتحناها لمناسبة الياء مقلبة ألفا مثل يا أب يا أمة يا أمي نجعل نفس يا مثله يا أمي لا لا يا أم فهذا فيها كسر وفيها فتح يا أبتا يا أبتا طيب لما نكسرها نبنيها على الكسر ما نقول هذا على أن ما نبنيها على الكسر لأن الإعراب ما كان على أبي ما الإعراب هو مقدر طيب وفي الشعر ضرورة يعني وجه الكسر وجه فتحة هذا ضرورة والله إيه وجه الكسر والفتح في التاء يا شيخ يا أبتا وردت متكلم معك أنتم أنتم تبغون هذا أنتم ومن ثم لا يقل ومن يبن التاء والتاء عوض من اليمن من اليمن ومن ثم لا يكاد أن يستمعان لأن العوض والمعوض لا يستمعان ويجوز فتح التاء وهو الأقلف يا أبتا شاكلة ولا إيش رقيس كيف زعل رقيس قال لكم الكلام يجيبوها نعم نعم وكسروها وهو الأكثر وبالفتح قرأ ابن عامر يا أبتا على الأقلف نعم وبالكسر قرأ غيره من السبعة إيش الأعراب توجيه إيش ابن عالية إيش وجهها قلنا يا شيخ إذا كانت على كسرة ما نقول على كسرة هذه دليل على يا محفوفة أو شيء نقول مبيع الكسر الفكرة هذا كان هذا من العلم. نعم. لحالية وتا هذا من العلم. لا تقول. ما نقول عوض عن الله ولا عوض عن العلم. نعم. وكانت على أنه عوض عنه. يلاك له يا أبي ويا أمي. أبو الفتر. هذا لغة. لغة. هذا جاهز. عن العرب. تبنى وتفتح. تبنى على كسر وتبنى على الفتح. جاءت في قراءة ابن عامر طبيعية يا أبتا يا أبتا طبيعي علفة وجاءت كمان يعني في قراءة مصر وحفظ يا أبتا لا أبتا بالكثير هذا ما له اتقال بها لغة ما فيش تعاليم لغة هذا أسماء لازمت النداء أسماء لازمت النداء وفول بعض ما يخص بالنداء دمان نومان كذا واضطرد يثبت لنا وزن الرقبات ذكر تكثير في هذا الجمهور قواعد جيدة لا قواعد تكثير ما هو يا أبتي ولا لا قال لك وأما قوله يا أبتي لا جدت فينا إنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة وضرورة استماع الله والتاع وكذا قوله يا أبتا لأي ضرورة علك أو عتاك قال لك ضرورة هل لنا نمشي نعم الكلام يا أبت يا أبتا فقط لا تجد لا أيها القرآن هاي أسماء لازمة النداء في لسان العرب الباب الثاني هذا عرفتم الليلة يا أبتي لما تأمر يا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبنى أمي يبنى أمة يبنى أمة لا تأخذ بلحيتي ولا بلحيتي هذه هذه مهمة مهمة هذا يحصل التاء يا أبدي يقول لك الحرب يسأل عن حرب هذا ما له هذا ما هو معوض عن الياء ولو كان معوض لا حكمة المسبب والمسبب به لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الكلمات التي كلها من النداء مما يخص به النداء هذا ما نقل ابن مالك بعض ما يخص به النداء لا يستعمل في غير النداء ويقال لمؤنثته يا فلتي واختلف العرب في معناه انتبه واختلف فيهم فنزلوا صبا وجه أنهما أن يافون ويافونة كنايتان عن نكرتين وفون كناية عن رجل وفونة كناية عن امرأة انتبهوا اكتبوا هذا هل عندكم هذا هو؟ ومذهب الكوفيين اسمع ايش معنى فول اول شيء؟ لا هو رجل وفولة كناية على هذا مذهب سبوي هذا مفرد علم والله ما هو مفرد نكرة نكرة بي يا رجل نعم بي يا رجل نعم أسمع ولكن المذهب المرجوع هو هذا وفولة كناية ومذهب الكوفي أن أخلهما فلان وفلان بروح فيما بحس في اليوم في اليوم لغة من لا ينتظر لا لا لا يقولون رخمة أنا هذا ما هو تخيم هذا لغة لأن ما هذا كترخيم، هذا ترخيم ترخيم لغوي؟ لا ليس الاصطلاحي؟ لا ما هو اصطلاحي. ورده الناظم هذا، رده بالمال، لأنه لو كان مرخما لقيل فيه يا فولا بعد النور بس ترخيم لا حديثات المناء ما يحلف حرفان، ما يحلف حرفان في الآخر ونادى إلا ذكر علة هذه شروط ليس موجودة في كولا يا منصور. يا منصور هيا يكفيكم هذا فيه يؤمان، يؤمان كذلك مما ينقص من كلمة الإيمان. ها ولو مان بما لا عظيم اللون، لون ولا النوم عظيم اللون لأمان، وأما لو مان كثير اللون جاء في الحديث بمعنى كثير اللون كذا مما يقصد به نومان. هذا ايش يا شيخ؟ هذا مفرد ولا مثنى ولا هذا ايش؟ ايش من اي صفه؟ هذا صفه، صفه. انت ما مرنت الحديث هم من الايام جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام فاطمه فعلاه على علي بن ابي طالب نومان في النبي كثير قبل رسول الحديث ولا تستهين. وجاءه الرسول عليه وعلي بن ابي طالب بن تمثل نايم فقال له يا نومان عليه السلام انتحر ما فهم يا كثير النوم وكذلك يؤمن كل النوم واضطرنا يا إخواني بسبب الأنثى العربي إذا أرادوا أن يسبوا المرأة بسبب الأنثى وزنوا يا صعالي، صعالي هذا جاءت في اللسان العربي في ثلاثة مواضع. أسمع الناس الجاء إن كان أنت تتكلم تعال هناك تحتمي عليه ما تقول ولا كلمة واحدة. شيخ قلنا نومان هلا تحليني أستاذة لؤمان ونومان إذا صفة كيف صفة يعني؟ صفة عامة يعني من ناحية الوصف العام مقصود وصف عام كيف مقصود بالنداء؟ نكرة مقصودة بالنداء. نعم. أما بالوصف في الشكل العام والصفة هذا احتاج إلى الكلام نكرة مقصودة بالنداء وكذلك لا لكاء الوصف العام يا شيخ الصفة لموصوف طبعا مقصودة بالنداء أيوة. لا تقول إلا من قال خير النوم عندك انتبه واضح نعم العربي تعالي هذا جاءت في اللسان العربي في ثلاثة مواضع مختلفة جاءت في باب النداء وجاءت في باب إسرائيل تعالى وجاءت في باب من ينصرف في باب من ينصرف وكان ما تفهمون هذا لو فهموكم نعم حلامي وقطار عنا بن مالك في باب الميدة جابوه على أنها خيار العربي إذا أرادوا سب المرأة يقولون يا ذكاعي يا فساقي يا غداري هذا قياس لا تكون بكلمة على وجه فعال مبني على الكسر كما بنيت على الكسر في باب ملاو قميص وكما بنيت على الكسر في باب إسرائيل فعال درابي بمعنى ضرب نزالي بمعنى انزل دراك خلي هذا ما هو من الصلاة هذا سماع دراك نعم ندرك نزالك من الوضاع هذا بمعنى أدرك طب هذا من السلاك قياس نزال قطالي طل ونمرها كلامي جسد سلاك يا هاتف انتبه شباب ما لا يصرح يذكرونها مبنية ولا مبنية على الكسر الحجاج الدين نعم العرب والحجاز يقولون كلهم يبنونه على الكفر. هذا معنى قول ابن مالك يبني على الكفر فعال علما وهو نظير ذو سما عند تنوين مصرفا ونكرا يجعلونه قوما يعرضونه أكبر جاك بس يعرضونه علما من يصل للعدل والتعريف. شيخ والذين يفرقون بين ما اخره راه خلي هذا التفريق غير هذا. انا ما نسمي بنو تميم خلفوا خلي وهم الحجازيون ما يبنونه يعني الكفر. اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي و تاركة تدللها قطانا رضينا بالتحية في السلام. هذا بعض بني تميم يبنونه الذي ما كان آخر وراء أجمع هذا معنى قبل ابن مالك والأمر قوله والأمر هكذا من السيدات عند سيبوي. الأمر هناك معناه بالفعل بمعنى الأمر مثل الثاني واضح. هذا معنى قول الله وهكذا المراد بالأمر هذا أي اسم الفعل اسم الفعل الأمر مختل فيه هذا مزايا شهو حلالي أي اسم فعل الأمر إيش؟ نعم مقترن مقترض مقترض وما أن فيها في المزاقيات وكذلك في هذا واضح. ولذلك ابن مالك ذكره هنا بناؤه على الكفر سبها ما هو انه حرف النداء نزال بمعنى مثل ما هو حرف النداء يصبح ذكائي فعاليا الذي يريد العرب هذا كله الى يلزم النداء. وكما انه تبنى على الكفر وكذلك هذه اذا كانت تخلف فعل مبنى على الكفر من الثلاث مختل وكما انه مختل في ذلك نعم يعني تبديل الانثى وكذلك مختل في الفعل نسله بمعنى الأمر نزالي ضرابي بمعنى غلق وهذا قتالي بمعنى اختوس نزالي بمعنى انجيل انتبهوا حزاري وحزاري بمعنى حزف هذا كله طبعا امسال واضح ولا اي الآن مساعة في صديقه صديقه وعاده اه ساعة في الذكور فعل لقول العرب وساف وسكو لا يقعوا لا غجروا لا خبسوا ولا تقف عليها سماعي بل طريقه السماع. وقال ابن عصفر كم لها قياسة ولا سبى إلى سبوز ومن سبى إلى سبوز وقال ابن عصفر يا عصر قال للسياق لا نقعد كلها مبنية على الضم يا شيخ نعم نعم خباثي نقول خباثي المنادى مبنى على الكسر في محل نصر أيضا خباثي يا يا يا ركاعي يا نعم يا فسا يقول مبنى على الضم في محل نصر نصر كلها في محل نصر وجرى ولكن نذكر لك الآن أن تقول هذا لا تستطيع بس لا ترجم النداء هنا الشعر بس ضرورة قال راجل بدون كتل أمسك فلان عن فلان ولكن كل هذا ما هو فلان والذي جعل يا رجل ومعنى فلان أمسك فلان عن تبجع هذا والصواب أن أصل هذا فلان وأنه حجب منه ذلك النور للدور مثل قول الشاعر جلس المناء بالمتالعين فأبان فتقادمت فانحطت فالصوبان درست منها بمكان أباني فتقادمت فيه هذا تلخيص بغير النداء نعم سلم منها هي لمنازله وليس هو فول فول المعتقد بالنداب اذ معناه هو مقدم على الصحيح فما مر ان المعتقد بالنداب كنايه عن اسم زوف وفولان كنايه عن علم ومادتهما مختلفة فالمصطف مادته صعب هو صعب كلا ولو صغرته فلو مادته فلو هذا هذا لهذا الموسى اذا صغرته اذا صغرته تقول فلو كما تقول في ابي قبج ابو احمد انه لا اخرج وكان يسميه ما تعرف ولم يطلبه الله ولذلك إذا صغرته الصغر يرد الأشياء إلى أطرها تقول أبي نعم هذا جانب التصغير لا ولك هذا الحيث قولوا هذا أطرها قولوا قولوا قولوا ذات هذا أصلا بولي ونجا ألو ألو أطلع نعم عجبة الله حذف العرب كما حدث الواو في أبي أبي نيسف له أخو نيسف له أخو وأبو وحمو ها اللغة للعرب ليست في السنجر ولا لغيره. قال ابن مالك رحمه الله أسماء لازمة الندى وفول بعض ما يخص بالندى نومان نومان كذا وبردا لسب نمث وزن يا خباثي ونمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص وجر في الشيل فل. قال الشارح من الأسماء ما لا يستعمل إلا في الندى يا أي رجل هذه العكة التي تفرق فيها العرب لا يستعمل له إلا في الندى نحو يا فول أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤ ويا نومان للكثير النوم كما هو مسموع عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب ابن عمي علي بن أبي طالب قل له قم يا نومان ألا عن بطل قم يا نومان وين وين وين ألا أص أص هذا شيء الغرمار لا لا المغربي هذا يبدأ حاول يسير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها قوم انا قلت قوم يا شغلوها اقوى هذا هذا اصل اقيم الصلاه اقيم الصلاه هو اصله اقوم واما قوم ليس اصله الا هذه رباعي وهذا ثلاثي انتبه يا أنتم تحتاجون إلى التصريف أكثر مما تحتاجون إلى التصريف ليس قومه ليس قومه هذا قام هو مطلوب قبل ولكن قم مطلوب قم ليقوم التقى ساكنان ميم فاتح ماضي وإيش ماضي ماضي قام ولكن لكن ما نقول أصله قام ليس قم التقى ساكنان والنور وحذفت الواو اتقاء الساكنين وبقيت الضمه دالة العلي يعني يعني على رجل كل قبل ان الكلمه محدوده حتى في بعض المناطق الكوريه قاهي الغامدي قاهي والجنه صار ليس عبار ايش بك انت ها؟ ليه؟ خلي بص خلاص ليش ما انا هيا ولذلك يقولون ان الامر ماخوذ من الموضوع العلمي الجود. يعني يا شيخ الافعال قسمان يعني. مو هو قسمان. تقول الشيخ اجل انه اصله الامر اصله المضارع. يدخل في اصله يا شيخ، ما نجعله قسم دراسي. هذا قول الكوفيين يا شيخ. هذا قول الكوفيين يجعلونه اسمين. نحن نسمي ثلاثة. تقول ثلاثة يا شيخ.